ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندك كتاب الصورة المتن؟ المتن أو الشرح؟ الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قلنا بأن المتأخرين من العلماء جرت عادتهم أن يقولوا يجب معرفة 13 صفة لله تبارك وتعالى تكرر ذكرها، يجب معرفة 13 صفة، 13 صفة لله تعالى على كل مكلف أي بالغ عاقل. We mentioned in the past class that the later scholars mentioned their habit is to say that there are 13 attributes of Allah تبارك وتعالى that every accountable person has to know. وذكرنا أن هذه الصفات هي الوجود والقدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والقدرة والمشيئة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. We mentioned that these 13 attributes are existence, eternity, everlastingness, not to need the creation, oneness, not to resemble the creation, life, power, will, knowledge, hearing, sight, and speech. وقلنا إن بعض العلماء هذا هذا ما قاله الأشاعرة. This is what the Ash'aris said. الماتريدي قال ويعرف صفة التكوين. The Maturidis said, and for one to know the attribute of creating. Also, بعض العلماء قال وزيادة على هذه الصفات 13 يجب معرفة 7 صفات أخرى. Some scholars said on top of these 13 attributes one needs to know another 7. كونه حيا وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه عالما وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما. So some scholars said on top of these 13 attributes, one needs to know seven other attributes. Being alive, being knowledgeable, being powerful, being attributed with the will, being attributed with the sight, being attributed with the hearing, and being attributed with al-kalam. بعض العلماء قال إذا كان المقصود من كونه معرفة كونه عالما أو كونه حيا أو كونه بصيرا معرفة قيام الحياة به وقيام صفة البصر به وقيام صفة الكلام به فهذا يعرف من قولنا إن الله يجب له العلم ويجب له البصر ويجب له الكلام. فما الداعي؟ فلا داعي لأن يقال يجب معرفة هذه السبعة أيضا عينا. Some scholars said if knowing that Allah, if knowing these seven attributes, being alive, being knowledgeable, being powerful, etc. They said, if this means to know that Allah Tabaraka wa Ta'ala is attributed with knowledge, is attributed with life, that is, life is His attribute, the attribute of His self. Knowledge is the attribute of His self, etc. Then this is known from our saying, Allah is attributed with life. This is understood. Allah is attributed with sight. So there is no need on top of that to say, and one needs to know that of Allah Ta'ala being alive. Because this is known from what's said before. لذلك قالوا الواجب معرفته 13 صفة ليس 20. This is why they said what is an obligation to know is 13 attributes and not 20. وهذا الذي عليه الإمام أبو الحسن الأشعري. This is what الإمام أبو الحسن الأشعري said. لأن كونه حيا معناه قيام الحياة بعبارة عن قيام الحياة به عنده. هذا هو. Because being alive means to be attributed with life. This is what الإمام أبو الحسن الأشعري said. أما إذا قيل لا المقصود شيء زائد عن ذلك، معرفة شيء زائد عن ذلك، هناك شيء زائد على ذلك، فهذا لا دليل عليه. If one says no, this means that one needs to know something on top of that. Not just to know that Allah is attributed with life. No, there is something on top of the extra. There is extra thing expressed by that to be known. There is no proof that supports this claim. لذلك قالوا الذي يجب معرفته 13 صفة والقول بمعرفة 20 صفة ضعيف. This is why they said what is incumbent upon the accountable person to know is these 13 attributes, and the saying that it is an obligation to know 20 attributes is weak. والقول بأن الواجب معرفة 13 صفة هذا يوافق كلام الإمام أبي الحسن الأشعري, saying that what is incumbent is to know 13 attributes is in compliance with what al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari said. هذا الشيء فيه بعد كلام لكن أنا لا أريد أن أدخل فيه. There is something more to be said about this issue. I don't want to go further. We do not need to go further. There is no need to go further about this issue. وهذه الصفات الثلاث عشرة منها صفة يقال لها صفة نفسية وهي الوجود. These 13 attributes, among these 13 attributes, there is one attribute which is called نفسية. I don't know how to say that in English. نفسية. Which is the existence. الذات لا يتعقل من غير وجود هذه الصفة. لا يتعقل الذات من غير هذه الصفة. The self of Allah تبارك, or the reality of Allah تبارك وتعالى, how do I say it? It's very hard to translate this statement into English. Okay, we don't need to go to translate this later, inshallah. I mean later, inshallah. We don't need to do it now. It's okay. Someone might say, "Yani the reality of the self does not exist without this attribute." But it's not, this is not the, I wouldn't say it this way. Inshallah, one day we'll know how to translate it. MashaAllah, who can? وهناك أربع صفات يقال لها صفات سلبية. And there are four attributes that are called سلبية. السلب في لغة العرب معناه النفي. This term سلبية goes back to the meaning of negating. لأن كل صفة منها عبارة عن نفي ما لا يليق عن الله عز وجل. Because each attribute among these four attributes is to negate, is negating something that does not befit Allah تبارك وتعالى. القدم معناه نفي الحدوث, نفي البداية. Eternity means to negate having a beginning. الوحدانية معناها نفي الشريك والشبيه. Oneness means to negate the partner and the similar. القيام بالنفس معناه نفي الحاجة إلى الغير. Non-neediness to others means to negate the need of others. المخالفة للحوادث تعني عدم المشابهة, نفي المشابهة للحوادث. Non-resemblance to the creation means negating any resemblance between Allah and the creation. هذه الصفات الأربعة يقال لها سلبية. These four attributes are called سلبية, which means it means negating what does not befit Allah تبارك وتعالى from being among His attributes. وسبع صفات يقال لها صفات المعاني. There are seven attributes that are called the attributes of المعاني. تسمى كذلك لأن كل منها متحقق يجوز أن يرى, يصح أن يرى لو رفع الحجاب عن العبد. These seven attributes are called the attributes of المعاني because each one of these attributes exists and it can be seen if the person is given the power to see it. وهي they are الحياة, the life, العلم, the knowledge, القدرة, the power, المشيئة, the will, السمع, the hearing, البصر, the sight, الكلام, and the last one among them is الكلام. وبقيت صفة هي البقاء. Still there is one attribute which is everlastingness. اختلف العلماء هل هي من الصفات السلبية أو من صفات المعاني. There is difference in opinions among the scholars. Is it among the attributes that are called سلبية, or is it among the attributes that are the attributes of المعاني؟ الإمام أبو الحسن الأشعري قال هي من صفات المعاني. الإمام أبو الحسن الأشعري said it is among the attributes of المعاني. كثير من المتأخرين من الأشاعرة قالوا هي صفة سلبية. A lot among the later أشعريز said that it is among the attributes that are called سلبية. هذا الخلاف لا يضر. This difference in opinions is not harmful. الكل متفقون على إثبات هذه الصفة وأن الله تعالى لا نهاية لوجوده. All of them they agree that this is one of the attributes of Allah and that Allah تبارك وتعالى his existence does not come to an end. الكلام في هذا الذي ذكرناه يحتمل أكثر مما ذكرنا. There is more to be said about this topic, more than what I mentioned. لكن هذه المرة نكتفي بهذا. But for now, let us stop here about this subject. الصفة الأولى هي صفة الوجود. The first attribute is the attribute of existence. فالله تبارك وتعالى موجود أزلا وأبدا. الله تبارك وتعالى exists eternally and without a beginning and without an end. فليس وجوده تعالى كوجودنا. The existence of Allah تبارك وتعالى is not like our existence. وجودنا بإيجاد موجد. We exist because someone specified us with existence. Allah specified us with existence. أما الله فوجوده أزلي ليس بإيجاد موجد. As for Allah تبارك وتعالى, He exists eternally, not because someone else specified him with existence. فوجود الله ليس كوجودنا. So the existence of Allah is not like ours. نحن موجودون في مكان يمر علينا زمان. We exist in a place and time lapses on us. أما الله تعالى فموجود بلا مكان ولا زمان. As for Allah تبارك وتعالى, He exists without a place and without the lapsing of time. لو كنا نقول عن وجودنا وجود وعن وجود الله وجود, لكن وجودنا ليس كوجود الله. Even if we use the same term when we talk about our existence, we use the term exist, and when we talk about Allah تبارك وتعالى, we use the term of existing. But the existing of Allah تبارك وتعالى does not resemble our existing. اللفظ فيه اتفاق, نفس اللفظ, أما المعنى ليس واحدا. The terminology is the same, but it does not mean that both terms, when they are used to Allah and to the slave, they have the same meaning. No. الصفة الثانية القدم. The second attribute is eternity. فيجب لله تعالى القدم بمعنى الأزلية لا بمعنى تقادم العهد والزمن. Allah tabaraka wa ta'ala is attributed with al-qidam, this means that Allah tabaraka wa ta'ala exists without a beginning, and it does not mean that Allah existed since long time. لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده. Because these two terms, أزلي and قديم, these two Arabic terms, أزلي and قديم, when used in reference to Allah, they mean that Allah Ta'ala exists without a beginning. They do not mean that He exists since long time. وَإِذَا أُطْلِقَا عَلَى الْمَخْلُوقِ كَانَا بِمَعْنَى تَقَادُمِ الْعَهْدِ وَالزَّمَنِ. Now if they are used in reference to the creature, then they mean the one that a long time lapsed on him. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ يَاسِينَ عن القمر حتى عاد كالعرجون القديم. Allah Ta'ala said in Surah Yasin about the moon, حتى عاد كالعرجون القديم. استعمل هنا القديم في حق القمر بمعنى الذي مضى عليه في حق العرجون. بمعنى الذي مضى عليه زمان طويل ليس بمعنى الذي لا بداية لوجوده. Here the term قديم is used in reference to a part of the palm tree, and it means here that a long time lapsed on it. It does not mean that it existed without a beginning. إذن لفظ القديم والأزلي إذا استعمل في حق الله كان له معنى, وإذا استعمل في حق المخلوق يكون له معنى آخر. So the term قديم and the term أزلي, if they are used in reference to the creator, they have a specific meaning, the one who exists without a beginning. If they are used in reference to the creation, they do not mean that, rather they mean the one who existed since long time. A long time lapsed on it. ومعنى الآية العرجون هو هذا الذي يكون في آخره الأغصان الدقيقة التي تحمل الثمر, ثمر النخل. هذا هو العرجون. The term العرجون mentioned in this verse means this part of the palm that carries the the thin branches where the fruits are. You know how the fruits of the palm tree are, or you don't? Yeah, you have like something like a branch, from it many thin branches come out, and on these branches the fruits exist. This branch is called al-urjun. Hatha iza quti'a anhu al-shama, iza quti'a anhu, إذا جد, إذا جني الثمر, ثمر النخل, هذا الباقي مع مرور الوقت يتقوس فيصير يشبه الهلال, أو الهلال يشبهه. This branch, after taking the fruits, cutting the thin branches from it, what is left, if a long time lapses, it becomes it curves, and it becomes like the crescent, or the crescent like it. هذا معنى الآية. الآية فيها تشبيه القمر بهذا الجزء من النخلة الذي مضى عليه زمان طويل. So the verse means, the verse refers to drawing similarity between the moon and this part of the palm tree after a long time lapses on it. وأما برهان قدمه تعالى أي برهان وجوده بلا بداية فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه. The mental proof that Allah is attributed with this attribute is that if Allah تعالى isn't attributed with eternity, then he would be attributed with existing after non-existence. وَمَا كَانَ حَادِثًا مَا وُجِدَ بَعْدَ عَدَمٍ وَكَانَ يَكُونُ حَادِثًا فَيَكُونُ مُحْتَاجًا إِلَى مُحْدِثٍ. Whatever exists after a state of non-existence would be in need for someone to bring that thing, to bring it or him from the state of non-existence to the state of existence. فَيَكُونُ مَخْلُوقًا. So one would be created by that. وَهَذَا يلزم منه الدور أو التسلسل وكلاهما محال. And this entails saying that Allah exists after non-existence. This entails for a dawr to take place, which is impossible, or a tasalsul to take place, which is also impossible. This implies that Allah does not have a beginning. We will explain what's at the end of the tasalsul. So, فَإِذًا إِذَا قَالَ قَائِلْ لَوْ زَعَمَ زَاعِمْ أَنَّ اللَّهُ وُجِدَ بَعْدَ عَدَمٍ لكان هذا معناه أن الله محتاج إلى من أحدثه. ثم هذا المحدث إذا قيل وجد بعد عدم يكون محتاجا إلى من أحدثه، وهذا المحدث أيضا إلى من أحدثه، وهكذا لا إلى أول، فيلزم من ذلك التسلسل، والتسلسل محال، لأن معنى التسلسل أنه قبل هذا الحادث مضى حادث وقبله حادث وقبله حادث وقبله حادث وهكذا لا إلى أول. معناه وجود الحادث الحالي الذي هو موجود الآن، نراه الشيء الموجود الآن الحادث الحالي، لا يوجد إلا أن يوجد قبله حادث، ووجود الحادث الذي قبله متوقف على وجود حادث قبله، ووجود الذي قبله متوقف على وجود حادث قبله، وهكذا لا إلى أول. فيكون وجود الحادث الحالي متوقفا على انتهاء ما لا نهاية له من الحوادث قبله، وانتهاء ما لا نهاية له محال مستحيل، فلا يكون الحادث الحالي موجودا. لكن الحادث الحالي موجود بالحس، نعلم أنه موجود، فبطل القول بالتسلسل إذن. So this means that If someone says that the existence of Allah has a beginning, then someone would specify Allah with existence. But this one also, if it has a beginning, then it is in need for someone to specify it with existence. And this one, if it has a beginning, then it is in need for someone to specify it with existence. And so on, without an end. And going like that without an end is impossible. Because this means that the existence of the present happening, the thing which is happening now, that we notice, we feel, we see, the existence of the present happening is contingent upon the existence of another happening before it. But that happening before it does not exist except if another happening would exist before it. So it is contingent upon the existence of another happening before it. And the one before it is contingent upon the existence of another happening before it without coming to an end. So according to this, for the present happening to occur and take place, there is a need for all the happenings before it to come to an end. But the happenings that are before it do not have an end. So they do not come to an end. It is impossible for them to come to an end. This entails, it is impossible for the present happening to occur. But we all see and feel the present happening. Thus, this this assumption is false and is impossible. It is not valid. وَمِثْلُ هَذَا الدَّوْرِ. Likewise is another thing that the scholars call it الدَّوْرِ. Okay, Haj Ali is saying it is called the cyclic argument. Yeah. معناه أن يقال وجود هذا الحادث الحاضر متوقف على وجود حادث قبله. لكن هذا الحادث الذي قبله وجوده متوقف على الحادث الحاضر. هذا مستحيل، لأن هذا معناه أن يكون الشيء قبل نفسه وبعد نفسه وخالقا ومخلوقا. هذا محال. This cyclic argument means to say that a happening, the happening of something, is contingent upon the happening of another thing before it. But the happening of this other one is contingent upon the happening of the first one. Circular, okay, as Sister Daria said. This is impossible. Why? Because this entails that the first happening is before the second one, and it is after it at the same time, which is impossible. That it is created and a creator, which is impossible. بما أن التسلسل محال والدور محال فلم يبقى إلا القول بأن الله تبارك وتعالى بأن خالق كل هذه المحدثات موجود ليس لوجوده ابتداء. Because the first assumption, التسلسل, is impossible, and the second one, the circular argument, is impossible also, then what is left is one thing, that all the things that occur in this universe that has a beginning are created by a creator that does not have a beginning, that exists without a beginning, who is Allah Tabaraka wa Ta'ala. ومما تقدم يتبين أيضا فساد قول الفلاسفة بأن العالم أزلي لا بداية له. From the aforementioned statement or explanation, it is clear also that what the philosophers said, that Allah exists, that the universe exists without a beginning, is invalid. Because what the philosophers say is that before every happening, there is another happening, and so on, without a beginning. And we already proved that this is impossible. So their claim is mentally impossible and religiously false. واضح up till here, is it clear? طيب. الصفة الثالثة البقاء. The third attribute is البقاء, everlastingness. يجب البقاء لله تعالى بمعنى أنه لا يلحقه فناء. Allah is attributed with everlastingness. This means that Allah Tabaraka wa Ta'ala does not vanish. His existence does not come to an end. لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ وُجُوبُ قِدَمِهِ تَعَالَى عَقْلًا وَجَبَ لَهُ الْبَقَاءُ. لِأَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْقِدَمُ. As we already mentioned, Allah exists without a beginning. Everything, or the one that exists without a beginning, does not come, his existence does not come to an end. Because anything that ends has to have a beginning. But Allah does not have a beginning, so His existence does not come to an end. الموجود, الشيء الموجود الذي يفنى, معناه من حيث ذاته يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم. The existing thing, the thing that exists and then vanishes, ends. This means according to him, to himself, to itself, if itself is concerned, then it accepts mentally, it accepts existence as it accepts non-existence. ذاته لا يوجب له الوجود بعد عدم كما لا يوجب له العدم بعد وجود. As long as itself is concerned, it does not entail for this thing to exist nor to stop existing. فإذا وجد وجوده ليس ذاتيا، وإذا عدم فبإعدام غيره له. So if this thing exists, his existence is not in and of itself. And if it is stops from existing, also this stopping is not in and of itself. إذن هو بتخصيص مخصص. Then it is by it is due to a specification of someone who specified it with existence or existence after non-existence or non-existence after existence. لكن نحن فيكون مخلوقا. So it would be created. ويكون له بداية. So it would have a beginning. لكن نحن قلنا الله موجود بلا بداية. But we already proved that Allah exists without a beginning. إذن لا يجوز عليه الفناء. Then it is mentally impossible to attribute non-existence to Allah تبارك وتعالى. It is mentally impossible for non-existence to be an attribute of Allah تبارك وتعالى. واضح؟ Is it clear? وبقاء الله تبارك وتعالى ليس كبقاء الجنة والنار. Here pay attention that everlastingness of Allah Ta'ala is not like the everlastingness of paradise and hellfire. لأن بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما. The everlastingness of hellfire and paradise is because Allah willed for them to remain. أما بقاء الله فذاتي. As for the everlastingness of Allah, it is in and of Himself سبحانه وتعالى. Not because someone else specified Him with that. لو كان اللفظ واحد بقاء وبقاء، لكن بقاء الجنة والنار ليس كبقاء الله. المعنى ليس واحدا. Even if the same terminology is used, everlastingness, but the meaning of the everlastingness of paradise and hellfire is not like the meaning of the everlastingness of God subhanahu wa ta'ala. بعض الكفار هكذا حاول أن يشكك بعض المسلمين في عقيدته. One blasphemer tried in the past to throw the doubt in the hearts of certain Muslims in Islam. قال أنتم تقولون الله باقي والجنة باقية، إذن عندكم أنتم تقولون الله مثل الجنة. He said, you say Allah is everlasting and paradise is everlasting. So you Muslims, you say that Allah is like paradise. هذا باطل لأن اللفظ واحد. أما المعنى مختلف. لا مشابهة بين بقاء الله وبقاء الجنة والنار. What he said is totally wrong. Yes, the terminology is one, but the meaning is not the same. So the everlastingness of Allah does not resemble the everlastingness of paradise and hellfire. بقاء الله ذاتي بقاء الجنة والنار بغيرهما بإبقاء الله لهما. The everlastingness of Allah is in and of Himself. The everlastingness of paradise and hellfire is by the specification of Allah تبارك وتعالى. معنى بقاء النار وبقاء الجنة أنه يمر على كل منهما لحظة. من الزمن ثم لحظة ثم لحظة ثم لحظة ثم لحظة ثم لحظة وهكذا لا إلى آخر. The meaning of the everlastingness of paradise and hellfire, that a moment would pass on each one of them, then another moment would pass, then another moment would pass, then another moment would pass without an end. This is the meaning of the everlastingness of paradise and hellfire. أَمَّا اللَّهِ فَلَا يَمُرُّ عَلَيْهِ زَمَانِ. As for Allah تبارك وتعالى, He is not subject of time. Time does not lapse on Allah تبارك وتعالى. فَلَا يُشْبِهُ بَقَاءُ اللَّهِ بَقَاءَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. So the everlastingness of Allah تبارك وتعالى does not resemble the everlastingness of paradise and hellfire. الصفة الرابعة السمع. The fourth attribute is hearing. وهو صفة أزلية أبدية ثابتة لله تعالى. It is an attribute without a beginning and without an end, like all the attributes of Allah تبارك وتعالى, of the self of Allah تبارك وتعالى. فهو تبارك وتعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا. Allah تعالى hears all the voices and all what is hearable with a hearing that does not resemble our hearing. يسمع سبحانه من غير آلة. Allah تعالى hears without an instrument. من غير جارحة, without an organ. من غير تردد هواء, without a vibration. من غير أذن, without an ear. يسمع الأصوات القريبة منا والبعيدة عنا. Allah hears the sounds that are close to us and that are away to us. الأصوات القوية والضعيفة. The weak sounds and the strong sounds. بسمع أزلي أبدي ليس كسمعنا. With a hearing, the attribute of hearing, which is not like our hearing. With a hearing that is eternal, without a beginning, everlasting, without an end, and does not resemble our hearing. كما يعلم بغير قلب. Just as Allah knows, is attributed with knowledge without a heart. He hears without an ear or any other organ. ولو لم يكن الله تعالى متصفا بالسمع لكان متصفا بنقيضه وهو الصمم. If Allah isn't attributed with hearing, then he would be attributed with being deaf. وهذه صفة نقص. And this is an attribute of imperfection. فيجب لله عقلا الاتصاف بالسمع. So the mind judges that Allah is attributed with hearing. وبه جاء الشرع. And this is what is mentioned in Al-Quran. وهو السميع البصير. As in Surah Ash-Shura, Allah said, وهو السميع البصير. And He is the one attributed with hearing and sight. وكما قال تعالى في سورة المجادلة, لقد سمع الله قول التي تجادلك, إلى آخر الآية. قد سمع الله قول التي تجادلك, which means and like the verse of Al-Quran in Surah Al-Mujadalah, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ. it's to the end of the verse, which means Allah heard the saying of this woman that was talking with you, that is with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذًا اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِفْ بِسَمْعٍ لَا كَسَمْعِنَا. So Allah tabaraka wa ta'ala is attributed with a hearing that does not resemble our hearing. هَذَا هَكَذَا عَبَّرَ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ. This is how some among the scholars of Ahlul Sunnah expressed. قَالُوا Allah يَسْمَعْ كُلَّ الْمَسْمُعَاتِ بِسَمْعٍ لَا يُشْبِهُ سَمْعَنَا. They said Allah hears all the hearable things with a hearing that does not resemble our hearing. وَبَعْضُهُمْ قَالَ Allah يَسْمَعُ كُلَّ الْمَوْجُودَاتِ بِسَمْعٍ لَا يُشْبِهُ سَمْعَنَا. And some of them said, they expressed by saying, Allah hears all what exists. They did not say the hearable things. They said all what exists with a hearing that does not resemble our hearing. فعند هؤلاء كل ما هو موجود يسمعه الله. So according to this saying, everything that exists, Allah hears it with His eternal hearing. سَمْعُ اللَّهِ لَيْسَ كَسَمْعِنَا نَحْنُ نَسْمَعُ الْأَصْوَاتِ فَقَطْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. The hearing of Allah is not like ours. We are the ones who hear in this dunya, in this life, only the sounds. Usually we hear only the sounds. كل الموجود كل الموجود كل الموجود. طيب الصفة الخامسة البصر. The fifth attribute is the sight. فيجب لله تعالى عقلا الاتصاف بالبصر. Mentally, it is a must, it is a mental necessary that Allah تبارك وتعالى would be attributed with the sight. لأن الذي لأنه سبحانه لو لم يكن متصفا بالبصر لكان أعمى والعمى صفة نقص. Because had Allah not been attributed with the sight, He would have been attributed with its opposite, that is blindness. And this is an attribute of imperfection. وبصره سبحانه وتعالى ليس كبصرنا. His attribute of seeing is not like ours. يرى الله تعالى كل المبصرات. Allah sees all the seeable things. ببصر أزلي أبدي ليس جارحة ليس حدقة ولا جارحة أخرى. Allah sees all the seeable things with an eternal and everlasting seeing that is not a pupil nor any other organ. يرى من غير جارحة ولا ضوء. Allah sees without a pupil, without any organ, and without light, without the need of the light. يرى ما هو قريب منا وبعيد عنا. Allah sees what is close to us and what is away from us. الصغير والكبير, little things and big things. وبصره والدليل هكذا قال هكذا عبر بعض العلماء. This is what some scholars said. This is how some scholars expressed وقال بعضهم الله يرى كل الموجودات, and others said الله تبارك وتعالى sees every existing thing, everything that exists. وهذا هو القول الراجح, and the second saying is the reliable saying. أن كل ما هو موجود يصح أن يرى. Everything that exists is seeable. والله تعالى يراه. الله تعالى sees it. يرى الله ذاته وصفاته ومخلوقاته. الله sees himself, his attributes, and his creation. ببصر أزلي أبدي لا يشبه بصرنا. With an eternal and everlasting attribute of seeing that does not resemble our seeing. البصر بعضهم عبارته أعم, متعلقاته أعم. هلا خلينا هيك علي أنا عم أقوله ما بقى يا صديقي. ودليل السمع ودليل البصر من القرآن قول الله تعالى وهو السميع البصير. The proof from the Quran is the saying of Allah, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, the one attributed with sight and with seeing and with hearing. وفي الحديث جاء أيضا من أسماء الله تعالى السميع والبصير. Both names are also mentioned in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم among the names of Allah, and they mean the one attributed with the sight and the one attributed with hearing. نقف هنا. Let us stop here for now. والله أعلم. Allah knows best. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any question, please go ahead and ask. قبل الأسئلة, علماء أهل السنة مثلوا بمثال واضح لبطلان التسلسل. أعطوا مثالا واضحا للتمثيل يدل على بطلان التسلسل. The scholars of أهل السنة mentioned an example to make it easier to understand the issue that التسلسل is invalid, is impossible. قالوا الذي يقول لا يحصل حادث إلا بعد حصول حادث قبله ولا قبله ولا يحصل حادث قبله إلا بعد حصول حادث قبله وهكذا لا إلى أول. قالوا هذا مثل الذي يقول لإنسان لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما فإنه لا يأخذ هذا الدرهم أبدا, لا يصل إلى يده أي درهم. وهكذا لو كان التسلسل باطل لأنه بناء عليه لا يوجد الحادث الحاضر, والحادث الحاضر معلوم بالحس, معلوم وجوده بالحس. So the scholars of أهل السنة mentioned an example to make this issue of التسلسل more clear. They said the one who says that the existence of any happening is contingent upon the existence of a happening before it, and the existence of a happening before it is contingent upon the existence of a happening before that, and so on, without a beginning, is like as if someone is saying, I do not give you a dirham, one dirham, a dollar. I will not give you a dollar except if I give you another dollar before it. And I do not give you the other dollar except if I give you a dollar before it, and so on. Of course, this other person does not get any dollar. And according to this methodology of at-tasalsul, the present happening would not be existing. But we all know that it exists. By our senses we know that. So this methodology is wrong. Naam, tafaddal ya rai. Wafikum. Bala. أنت إلى ماذا تريد أن ترجعه مثلا؟ ما هي الاحتمالات؟ وما هو الاحتمال الثاني؟ لا دليل على القول بالوجوب ولا دليل على صحة هذا الزائد، أليس كذلك؟ يحتمل هذا، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، إن أرجعته إلى هذا يمشي أو إلى هذا يمشي. وفيك، أنا أردت أنه لا دليل على هذا الوجوب الذي يزعمونه، لكن على وجوب معرفة هذا الزائد الذي يزعمونه، لكن أيضا لو أرجعته إلى ذاك يصح، لا دليل عليه. وفيك، تفضل يا ضياء. بعض العلماء أجاز هذا، بعض العلماء أجازه. يعني هيك سؤال، يعني منيح اللي ما لبكتني، غيري كنت لبكته كتير يا ضياء بهيك سؤال قدام كل هالناس، مثل هذا السؤال قدام كل هالناس كنت لبكته كتير، عند بعضهم يجوز. هو أنا ما بدي، هو أبو الحسن الأشعري هكذا، هو أبو الحسن الأشعري يقول إذا قلت الله عالم معناه العلم قائم به، معناه أثبتت كونه عالما، ما في كونه عالما عبارة عن قيام العلم به، وإذا قلت هو عالم معناه العلم قائم به، ما عند أبي الحسن الأشعري هكذا. بعضهم قال غير هذا، لكن أنا ما أريد الدخول فيه، بس بعضهم قال غير هذا. هذا سهل، الإمام أبو الحسن الأشعري كفانا المؤنى في كتابه اللمع يذكر هذا، ما أريد أن أتكلم في هذا، لكن إذا أردت ارجع إلى اللمع يذكر هذا، يذكر الدليل. تفضل أحمد. قول التي تجادلك، نعم. ليه؟ منين يعني جابوا هاي؟ هل قاعدة من أين أتوا بها؟ ف... فسمع بسمعه الأزلي. شو استخافي؟ قل له الله خلق الآن، الآن ما يخلق الآن الله خلقه بقدرته الأزلية، أو تقول بقدرة حادثة، ماذا يقول لك؟ تقول الله ما كان قادرا ثم قدر، كما أن قدرته أزلية والمقدور حادث، كذلك سمعه أزلي والمسموع حادث، أليس كذلك؟ ما فهمت. لا هيدي القاعدة اللي بيجيبوها هيدي ما إلى، ليس قل له من مين قال هيك من علماء اللغة، بس هيك بتلبك ما بيعود يعرف يحكي ولا كلمة. قل له من من علماء اللغة ذكر ما تقول؟ أعطيني واحدا. أم تريد أن تأتي بقواعد جديدة للغتنا؟ اتفضل. ما فهمت شو قصدك. ناخذ آية دليل على الثانية، ما فهمت. بلى، ايه قصدك، قصدك ايه، كما انه لا يقول ان الله تعالى الان علم، ولو كان التخفيف حصل الان، كذلك لو كان المسموع يحدث الان، هذا ليس دليلا على حدوث السمع. بلى صحيح، بارك الله فيك، بس انا ما فهمت بالاول، بارك الله بك. تفضل. لا أقوى، الله يعطينا في الجنة إذا دخلناها، الله يجعلنا من أهل الجنة. أهل الجنة الله يعطيهم في أعينهم قوة يرون بها الله، يرون من ليس كمثله شيء، وهذا أعظم نعيم يتنعمونه. ليس عن هذا، غيره، يوجد غيره. الله الله يرزقنا، الله يرزقنا وفيكم. الله لحظة، الله تعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله. تفضل. ما في مشكلة، هذا معنى الذات. وبكم الحقيقة يعني رياليتي، هذا معناه. One moment. أحد عنده سؤال عن هذا الدرس؟ Do you have any questions about this class? Okay, go ahead خالد. Where is Elias? Go ahead, go ahead. Okay, but you still have control over it, even though it's an account or it's money that you haven't received yet. Okay, so you still have control over to where to invest the money in this mutual fund or this investment or this investment. My question is, can we still do it? Even if you do not specify, even if you do not say I want it in this issue or that issue, you can't just keep it in cash, as they say. You just can't keep it. It has to be invested in something. Or if you do not specify, if you don't go into this, yes, you can't do the 401k. Don't they do it by, what do they call it? Default. By default into one? It will default into an investment. Okay. If they do it, you are not involved in that. But if you want to be involved in that, then it becomes... another issue. It becomes you need to be sure that you choose something that you wouldn't be helping someone to commit a sin. But there you don't know what's going on. You don't. If you choose, then there you need to be careful not to help someone to commit a sin. So with our money in our pocket, can we invest in stocks? Now this is another question. Elias now is clear from having any hand in this. It depends on the transaction. Wafiq. السؤال الثاني ما سمعت جوابه حتى أجيب. السؤال الأول بعضهم عبر الله يرى كل المبصرات، ما عبر الله يرى كل موجود، وبعضهم عبر بعبارة الله يرى كل موجود. العبارة الثانية ليست بمعنى الأولى عندهم، بل العبارة الثانية أعم هكذا. يعني هم العبارة الثانية أعم. أنا بعرف أنتم حابين تدخلوا أكثر في بعض التفاصيل، وأنا لا أريد الدخول أكثر. يأتي إن شاء الله، يأتي شوي شوي شوي شوي، فشخة إن شاء الله. I know you want to go into more details. I don't want to do that. We'll go into more details step by step إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله.